Book 2 37 37 37 No caminho في الطريق في الطريق Ele vai de moto هو يسافر بالموتورسايكل هو يسافر بالموتورسايكل Ele vai de bicicleta هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت Ele vai a pé هو يذهب على الأقدام هو يذهب على الأقدام Ele vai de navio. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Ele vai de barco. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Ele vai a nado. هو يسبح. هو يسبح. É perigoso aqui? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ É perigoso pedir carona sozinho? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ É perigoso passear sozinho à noite? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Nos perdemos no caminho. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Estamos no caminho errado. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Temos que voltar. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Onde se pode estacionar? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Há estacionamento aqui? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Quanto tempo se pode estacionar aqui? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Você esquia? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ Você usa o teleférico para cima? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Pode-se alugar esquis aqui? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟